حصل له كسب عظيم بإيش؟ بيسر وسهولة، ولهذا سمي ميسرا. ولما كانت النفوس تدعو إليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر، بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام، والأزلام التي هي الاستقسام. فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر. ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغنم والغرم، فهو من الميسر. لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا، لأنك تعتقد أن العقد غير باطل. نعم، غير صحيح. وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلموك، وليس عليك شيء لأنك مكره. هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، وإن كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا، لأنه وإن طلب لن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل. نعم. نعم نعم. نعم. شيخ، هذا يقال بهذا اللي حصل بحال اللابس والشارب، بمعنى أنه إن لبسها مستحلا لها أنه يكون لا هذا ما يستقيم، لأن من استحل شرب الخمر أو لبس الحرير مع علمه بتحريمه فإنه كافر سواء لبس أو ما لبس. ما يرد لا ما يرد، لكن بعض العلماء قال إن المراد بذلك الكافر لأنه هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر، والصحيح أنه على عمومه وأنه يعاقب بمنعه وإن دخل الجنة، لكن في النهاية يلبس ويشرب الخمر. هناك من قال أن التقاعد من التأمينات إيش؟ التقاعد الذي يأخذه الرجل من التأمينات إيش؟ القاعدة؟ تقاعد. تقاعد؟ لا لا، التقاعد من بيت المال وهو لدفع حاجة الإنسان، ولذلك إذا مات الإنسان ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث، بل حسب حاجة الورثة، فهو من بيت المال، ما هو معاوضة بين الشخصين منفردين. فعلي لو أتلف صاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي 10، فعليه أن يضمن الصاع، كما أنه بالعكس لو نزل ما يغرم أكثر من الصاع. نعم. تقريب أكس الجناية على القول إيش؟ تقريب أكس الجناية على القول على إيش؟ على القول. القول؟ الحر. القرض الحر. الحر كيف يعني؟ أكس الجناية الآن ممكن القرض يقدم نسبة العجز في العضو والمجني عليه، هل يمكن نقول ان هذا هو اوكسجين جنايه؟ تقويم. انت تقويم ولا تقديم؟ تقدير. طيب الفقهاء يقولون قدر كان المجني عليه عبد ليس به جار، ثم قدر كانه عبد مجروح. يشترك فيها الخمر والميسر لانه يوقع العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئه السافله، وقد نهى صلى الله عليه وسلم. أولا نعلم ما هو الخمر. الخمر كل ما غطى العقل على وجه

أليس الحق له؟ قيد الآن شيخ هذا. هو الذي رضي. هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة. هذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليها. نعم. يعني الصلح مستحب أو واجب؟ إيه؟ إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حله. إيه هو راض بالأول راض بالأول وأصلح بينهم ما دام يتفاوضون الآن فلو أن أقول لا أنا لا أقبل لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه لأنه لو رجع لم يكن في الصلح فائدة. يفترض الشيخ الزوج أن يكون الطلاق في يده. إيش؟ يكون الطلاق في يده. كيف الطلاق في يده؟ اشترطت الشيخ. اشترطت أن يكون الطلاق بيدها؟ ما ما ما ما يصح. لأن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها. وربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من زوجها. أو أكثر مالاً وتقول تعال إنك طالق مني طلاقاً بائناً لا رجعت فيه ما يمكن هذا؟ ما أصل نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعاوضة؟ نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون معاوضة؟ أي الصحيح أنه حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز. نعم نعم نعم شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام وحسب ما نعلم عن هذه الأشياء أنها تلهي كثيرا يعني الناس يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة الليل كله ما يشعرون فيه يذهب الليل كله ما يدعي عنه إيش رأيك الشيخ الذين يقولون أن الجلوس على هذا الكيرم والورقة أنه خيرا من إيش بعض المجالس يغيب ونميمه من الكلام يعني تجيهم بهذا انا راينا ان هذا صحيح بعض الشر بعض لكن هل انت مجبر على الشر؟ نقول خير من ذلك ان تاخذ كتابا تنتفع به. سؤال اي نعم هذا سؤال اخذ سؤال انا ما سؤال تعقيب لا حول ولا قوه طيب يا شيخ بارك الله فيك بالنسبه للابناء الذين يعني تجاوزوا سن السابعه سن العاشره والثانيه عشره كثيرا ما نرى ياتي الى المساجد أنهم يأتون وأباهم لا يأتون لا يصلون فما إذا كانوا يعبثون بالمسجد فماذا نفعل؟ إيش؟ إذا كانوا يعبثون يأتون وهم يعني ما هم تضمين منع العبث لا بد منه لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو له أن لا يأتي بالمستقبل أما من العبث الحاضر فلا بد منه لكن باللطف واللين قل تعالى ولدي صل جنبي خلي صل جنبك تعود. نعم كثير من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والإبل اي نعم لا يقصد بها يعني القصد اللي يقوي على الجهاد وتعلم الجهاد انما يقصد بها المغالبة مجرد المغالبة نعم والله ظاهر ان ناخذ بالعموم ظاهر ان ناخذ بالعموم وان لم يقصد بها ذلك لان الحديث من حيث لفظ عام كما أن المغالبات في العلم الشرعي الذي رخص به شيخ الإسلام ابن تيمية قد لا يكون مراد بذلك الوصول إلى الحكم الشرعي ويكون مراد المغالبة. نعم شيخ أحسن الله إليك في قوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم قال بعض العلم ان عسى هنا وفي جميع القران تاتي للتحكيم فما مدى صحه هذه القاعده مع قوله تعالى في هذه الايه؟ العلماء يقول عسى من الله واجبة، وهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله إذا قال عسى فالمعنى سيكون، لكن لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل الإنسان هذا الشيء وهو يعني شاك متردد فلا ينتفع بذلك. نعم. أحسن الله إليك، لو ضربنا الأمثلة في المغالبات الفعلية. نعم. إيش؟ المغالبات الفعلية والقولية. يعني سواء كان بالقول أو بالفعل. القول مثلاً يقول قدم فلان من إلى البلد، والثاني يقول لا. والفعل مثل المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك. نعم. لا يتم غسل الإناء الذي يوجد فيه خمر. نعم. وإذا شرب فيه الإنسان وجد فيه آخر خمر. إيش؟ يقول لا يتم غسل الإناء الذي يوجد فيه خمر. وإذا شرب فيه الإنسان وجد فيه آخر خمر. كما يقول. لم أسمع. سمعت ولم أفهم ما تقول. تقول لا يتم غسل الإناء الذي يوجد فيه خمر. لا يجب. لا يجب غسل الإناء الذي يوجد فيه خمر. أي نعم. وإذا شرب الإنسان وجد فيه آخر خمر. إذا ظهر أثر الخمر في هذا الماء الذي تشربه في الإناء يجب عليك اجتنابه، أما إذا لم يظهر فلا بأس. الله أكبر. السلام عليكم. نعم. ومن الشروط الجائزة ومن فروع هذا الأصل. ومن صفحة 66. نعم. وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته، فيدخل فيه السبق إلى المساجد فيدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في نعم ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. وكذلك من سبق إلى ركاز، من سبق إلى ركاز وهو المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له مالك، فإن من سبق إليه فهو أحق به. لكن ما تقول في رجل رأى رؤيا أنه في ذلك المكان كنز فسكت، في الليلة الثانية أتاته الرؤيا وقال إن في هذا المكان كنز فسكت، في الليلة الثالثة أتاته الرؤيا قال في هذا المكان كنز، وكان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال إنه أوتي 3 ريال، يا رب اترك عنك الكلام هذا، هذه كلها حلوم ما هي بعلوم. نعم. ثم إن صاحبه ذهب إلى المكان ووجد الكنز، من يملكه؟ الراعي. نعم. الأول والثاني أو بينهما صاحب الرؤية الذي يملكه واجده، الذي يملكه واجده. لكن في مثل هذه الحال يعني من المروءة أن يجعل له النصف وللراعي النصف، أما عند المحاقة فإنه لمن وجده، ويقال للأول لماذا لم تبادر ولماذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤية، لكن لا شك أنه من المروءة أن يعطيه نصفه. نعم. إذا لم تتوقف على ناظر نعم يقرر ولا يقرر؟ يقرر فيها. يقرر. نعم. القاعدة 25 تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم